بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا عند القاعدة 19 من قواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 19: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. انتبهوا لهذا الكلام، إمكان الأداء ليس شرطا في استقرار الأحكام في الذمة، يعني لا يشترط أن يكون من إمكان أدائك أن يستقر ذلك الحكم في ذمتك، فهذا يختلف باختلاف الأحوال، هو قد يستقر ولكنه قد لا يستقر، ويظهر جليا في الحج لأنه تدخله النيابة، فالعاجز مثلا عن الحج ولديه المال ينيب، فهنا لا يستقر في ذمته لأنه، ولكن يستقر في ذمة إنسان وجب عليه الحج وهو قادر على أدائه ببدنه وماله، فهذا يستقر في ذمته ويثبت. هذا هو الفرق باختصار بين الأمرين. قال: على ظاهر المذهب. قال رحمه الله تعالى: ومنها الصيام. فإذا بلغ، يعني من الفروع أو الصور التي تتفرع عن هذه القاعدة الصيام. فإذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت حائض، لزمهم القضاء في أصح الروايتين. هذه كل واحدة مسألة تحتاج إلى كلام، ولكن نحن فقط نمر عليها سريعا لأن القصد أن نمثل. أنتم تعلمون الصبي غير مكلف، والصبي له علامات في البلوغ، ولكن علامة بلوغه فإذا هو أن يرى مثلا أن يحتلم، ينام وينعس فيحتلم، إذن هذا بلغ في يوم من أيام رمضان. وهنا أمامنا أمران: موضوع الإمساك والقضاء. فلدينا الآن الصبي الذي بلغ، والكافر الذي أسلم. والكافر أيضا قلت لكم هذا الذي كنا وقفنا عنده، ليس معنى قول الفقهاء للكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أو قول الأصوليين على الراجح الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يطالبون بالصلاة والزكاة والحج، ليس المراد أنهم يطالبون بذلك، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولكن القصد أنهم يعاقبون ويجازون عليها إضافة إلى جزائهم على كفرهم. إذن هنا أسلم كافر، بلغ صبي، أفاق مجنون، أيضا طهرت حائض، فما الحكم هنا في هذه المسألة؟ هذه حقيقة العلماء اختلفوا فيها الأئمة الأربعة، ونحن نوجزها، يعني نذكر ذلك في كلام موجز جدا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى الإمساك والقضاء، فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أيضا طهرت الحائض، هؤلاء كلهم يجب عليهم الإمساك، وعليهم أن يقضوا ذلك اليوم لأنهم أدركوا جزءا منه، وهي رواية للحنابلة، يعني رواية للمذهب الذي ندرسه. جمهور العلماء، أكثر العلماء ومنهم المالكية والشافعية، يقولون لا إمساك ولا قضاء، لأنه هنا بالنسبة للصبي وبالنسبة للمجنون أصلا لم يكن الصيام واجبا عليهما قبل ذلك، وحينئذ لا يلزمهما الإمساك. وإذا كان أيضا لم يكن واجبا عليهما والصيام يبدأ تبييته من الليل وهذا لم يتم فحينئذ لا نطالبهما بالقضاء. وفي قضية المرأة خلاف فيما يتعلق بالقضاء وكذلك الإمساك، ولكن هذا في المذهب. إذن هناك أبو حنيفة يرى وجوب الإمساك والقضاء، الشافعي ومالك يريان ألا إمساك ولا قضاء، الحنابلة لهم رواية هنا ولهم رواية أيضا أخرى، رواية مع أبي حنيفة وأخرى مع المالكية والشافعية. هذا هو ملخص ما في هذه القاعدة. إذن هذه مما ينطبق على هذه المسألة إنسان، والقصد منها أن هذا الذي بلغ أو أسلم أو طهر أو زال جنونه هل يلزمه الإمساك والقضاء أو لا، أو كما ذكر المؤلف ذكر القضاء، لأن الذي ينطبق على القاعدة هو القضاء في الحقيقة. ولذلك ضرب رحمه الله تعالى صفحا عن قضية الإمساك. لماذا؟ لأننا نحن هنا الثبوت في الذمة. فهل مثلا هذا النوع الذي نأخذ الحائض لأنه هنا والصغير والمجنون والكافر الذي أسلم الذين نص عليهم، فهل يلزمهم القضاء؟ قال في المشهور والصحيح في المذهب أنه يلزمهم، وهذا ينطبق على القاعدة تماما، لأن هنا شيء استقر في الذمة. ما دام أنه بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت المرأة وأفاق المجنون في يوم من أيام الصيام من شهر رمضان، قالوا حينئذ يلزمهم القضاء، يعني شيء ثبت في الذمة، أي استقر الواجب في ذمتهم، ولكي تتخلص منه لا بد من القضاء، فينطبق على قاعدتنا. ذكر هذا؟ طيب هذا الذي ذكرتنا فيه رواية لا يلزمهم القضاء ويلزمه الإمساك، وفي رواية يلزمهم القضاء والإمساك كأبي حنيفة، كل هذه موجودة. قال فإذا بلغ الصبي مفطرا، فالذي عندك في الحاشية صحيح. فإذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت حائض، لازمهم القضاء في أصح الروايتين. هؤلاء كلهم من أهل الأعذار كما هو معلوم، فالصبي مرفوع عنه القلم يعني قبل أن يبلغ، فأنت لو وجبت عليه الصيام لوضعت عليه القلم، وهذا خلاف ما أرشد ووجه إليه عليه الصلاة والسلام. والحائض أيضا غير مكلفة بالصيام في وقت حيضها، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك المجنون لا يطالب. وهنا أيضا تذكرت مسألة أجمع عليها الأئمة الأربعة، يعني لو أن كافرا أسلم يعني في وسط رمضان، فهل يطالب بقضاء ما فاته من الشهر؟ أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا قضاء عليه، وأنه بدأ الوجوب عليه من حين أسلم، يعني بدأ الوجوب من وقت إسلامه، فيلزمه ما ياتي وما مضى فلا يسأل عنه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال لزمهم القضاء في أصح الروايتين. قال رحمه الله ومنها الحج، فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين. لا يشترط لوجوب الحج التمكن من أدائه على أظهر الرواية. أنتم تعلمون الحج يجب على كل مسلم بالغ عاقل أيضا، وأن يكون حرا، وكذلك أيضا أن يكون قادرا، نعم مستطيعا، لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة في أظهر الروايات فسرت بالزاد والراحلة. فإذا كان الإنسان لا مال عنده ولا أيضا يستطيع أن يحج، إما عن طريق أحد يحمله متبرعا مثلا وإن كان هذا لا يلزمه، أو الحج قريب منه فيفعل ذلك، فهذا حقيقة لا يلزمه الحج، لكن قد يكون مستطيعا بماله عاجزا ببدنه، فهذا ينيب، وهذا هو الذي يراد. فهنا هذا ينطبق على أحد شطري ما يتعلق بمن يلزمه الحج. فهذا الذي يلزمه الحج وهو قادر عليه ماليا لا بدنيا فإنه ينيب، وإذا أناب فإنه لا يكون ثابتا في ذمته ولا مستقرا. لكن من الذي يثبت في ذمته؟ هو الشخص الذي اجتمعت جميع شرائط الحج عنده، مسلم بالغ عاقل مستطيع ويتأخر عن الحج، فهذا الحج قد ثبت واستقر في ذمته ولا يمكنه الخلاص أو التخلص من ذلك إلا بأدائه، سواء قلنا بأنه على الفور أو ليس على الفور، هذا واجب تعين عليه وليس عنده موانع. ومن هنا يحتج العلماء الجمهور على الشافعية لما يقولون الوقت موسع ويقيسونه على وقت الصلاة، يقولون الحج ليس على الفور. لماذا؟ قالوا كالصلاة، الصلاة لها أول، وقتها له أول ووسط وآخر، وأي يعني وقت أديت الصلاة، أي جزء من الأوقات أديت الصلاة فيه فالصلاة صحيحة، وإن كان أفضلها أولها أفضل، يعني أفضل أوقات الصلاة هو أول الوقت ما عدا في الحر الشديد، فهذا قد استثني ورد فيها حديث. إذن هذا الذي وجب عليه الحج عليه أن يؤديه، وماذا يسقطه من ذمته. أما هذا الذي عجز عن الحج وعنده مال وأناب غيره عنه فهذا لا نقول بأنه متعلق في ذمته. قال الحج: فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين. لا يشترط التمكن من الأداء، لأن الذي لا يستطيع يعني عاجز ببدنه غير متمكن، إذن ليس شرطا، إذن يكون شرطا بمن؟ شرطا في حق المتمكن بماله وبدنه، إذن هو شرط في حق القادر على الحج ولكنه متكاسل عن ذلك. قال: وإنما يشترط للزوم أدائه بنفسه. وإنما يشترط ذلك عندما يكون أداء الحج من الإنسان بنفسه كما بينا، يعني متى يلزم ويستقر في الذمة في حق القادر على أداء الحج بنفسه، يعني باختصار وتوضيح أكثر، هذا يستقر الحكم في حق من؟ في من يستطيع أن يؤدي الحج بنفسه، يعني القادر على فعله بنفسه. من هو هذا الذي ينطبق على القاعدة، أما الآخر فلا. نعم. قال رحمه الله: والقاعدة كما تعلمون المؤلف أورد على الخلاف فيها، ما أورد على قسم واحد، على يعني أورد على أن كذا وكذا. نعم. ما هي؟ كيف لا أصير؟ ما أنا ذكرتها لكم في البارحة. هل إمكان أداء الواجب يستقر بالذمة؟ قال رحمه الله تعالى: وأما قضاء العبادات. الآن ناتي إلى قضاء العبادة، شوفوا انظروا أيها الأخوة، قال قضاء العبادات ثم يأتي بعد قليل بما يتعلق بالنذور. ومن هنا تجدون فرق بين العبادة عموما وبين ما يتعلق بالنذور، لأن النذور أيضا أحيانا تكون عبادات، يعني نذر أن يصوم، نذر أن يصلي، نذر أن يعتكف، نذر أن يحج، هذه كلها عبادات، ولكن هذا يبين أن النذر يختلف عن غيره، يعني كأنه يقول فرق بين صيام إنسان مات وقد فرط وبين إنسان نذر أن يصوم، فالحكم يختلف، هذا ما يدور في الفرعين الآتيين. قال: وأما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا: في من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله إنه لا يطعم عنه. شوف، هذا قسمه إلى قسم، الآن جاءنا للعبادات، قال إنسان أخر قضاء رمضان، ولكن يختلف، إنسان يؤخر قضاء رمضان لسبب من الأسباب، إما لعجزه ما استطاع، كان يكون مريضا بالسكر أو غير ذلك من الأمراض التي قد تؤدي أو تكون يعني قد يغلب على الظن أو يترجح أن يؤدي ذلك إلى ذهاب مهجته إلى الموت. وتعلمون الإنسان يباح له أن يأكل الميتة وأن يدفع الخصة، الغصة محافظة على مهجته، ومهجة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة مع عظمها كما جاء في الحديث. إذا إنسان عاجز يعني ما صام رمضان، إما لعجزه أصابه مرض من الأمراض يعني منعه الأطباء، أو مرض مرض من الأمراض أقعده ما يستطيع أن يصوم، أو سافر سفرا طويل فيه مشقة، وحينئذ المسافر يباح له الفطر، والفطر أفضل في حقه، ليس من البر الصيام في السفر، أو غير ذلك من الأسباب التي تكون عذرا في ترك. فما الحكم هنا؟ المؤلف قال هنا هذا لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يكون معذورا بمعنى أنه أخر الصيام لعذر، فهذا لو قدر أنه ما تمكن من الأداء ولم يفرط ومات فإنه لا يطعم عنه، ليس لا يجب عليه شيء. هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. ولكن من باب الفائدة والمصلحة نشير إلى أن هناك من خالف، فمثلا هناك من التابعين طاووس وقتادة قال بوجوب الإطعام عنه. لماذا؟ قال لأن الصيام واجب، وقد سقط عنه الصيام لعجزه وعدم قدرته عليه، فلا أقل من أن يطعم عن ذلك، يعني أقل الأمر أن يطعم عنه في هذه الحالة. الجمهور قالوا لا، الصيام حق لله سبحانه وتعالى. ستأتي إن شاء الله نظرية الحقوق، وهي أيضا أو قاعدة الحقوق هنا بالنسبة للفقه، قاعدة الحقوق وهي مهمة جدا، سنعرض لا بكل ما يتعلق بالحقوق، الكتاب يشتمل على قواعد مهمة. المهم هنا فقالوا هذا حق لله سبحانه وتعالى، أنت عندما تصوم الصيام عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تؤديه. يقولون أمر أوجبه الشرع عليك لكنك ما استطعت، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فسقط عنك ذلك الشيء بتيسير من الله تعالى، فلا يلزم بعد ذلك أن يطعم عنه كالحج نفسه. فالإنسان الذي يموت وهو لم يقصر في الحج لا يلزم أن يحج عنه ولا أن يطعم عنه. قالوا فكذلك هنا، هذا في حق من لم يقصر. ناتي إلى الآخر. قال فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا في من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله، يعني قبل زوال العذر، ثم مات الذي أخر رمضان لعذر قبل زوال العذر، يعني ظل مثلا استمر معه المرض، استمر معه ماذا؟ تحذير الأطباء له، فمات وهو في تلك الحالة، فهذا مات معذورا لأنه ليس مفرطا ولا مقصرا. إذن هذا عند جماهير العلماء لا يطعم، وعند من ذكر طاووس وقتادة يطعم، وقد عرفنا وجهة كل، ولا شك أن مذهب الجمهور أيسر وأقرب لروح الشريعة الإسلامية. قال ثم مات قبل زواله إنه لا يطعم عنه. قال وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء أطعم عنه. هذه صورة أخرى، لكن كان معذورا، كان مريضا، كان مسافرا، كان مضطرا، فيعني أبيح له الفطر، لكن مرت بها أيام وتكاسل، مر به وقت يكفيه لأداء رمضان وأكثر، ولكنه تساهل في الأمر كما يحصل من بعض المسلمين، تجد أنه يتكاسل وتمر به الأيام، أتركه حتى يأتي الشتاء والشتاء أخف، فإذا جاء الشتاء انتهى وأدركه رمضان آخر، وهكذا. وهذا قضية الذي يدركه رمضان آخر فيه حكم آخر أيضا عند العلماء، ولكن المؤلف ما عرض له لأنه لا علاقة له بقاعدتنا. المسألة هذه الثانية، إنسان أفطر معذورا ولكنه زال عنه العذر وأصبح عنده من الوقت ما يكفي لأداء ما فاته من رمضان، ولكنه فرط وقصر، يقول المؤلف فإنه في هذه الحالة يطعم عنه لكل يوم مسكينا. هذا مذهب الجمهور. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خالف الأئمة الآخرين فقال يصام عنه. ما دليل هذا القول؟ الشافعي يستدل: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا حديث متفق عليه لكن الجمهور تأولوا. الفريق الآخر يستدلون بحديث اختلف في رفعه ووقفه وهم الجمهور، وهو حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مسكين. هذا وقالوا هذا روي عن ابن عباس وعن عائشة، يعني هذا أيضا روي عن ابن عباس. دليل الشافعي متفق عليه، لكن الجمهور كيف؟ ماذا؟ يعني قدحوا بالاستدلال به. لا، من حيث صحة الحديث فالحديث متفق عليه، لكن قالوا هذا جاء في النذر، والنذر يختلف عن سائر العبادات كما سيأتي ويفرده المؤلف رحمه الله تعالى. قالوا يبين ذلك أنه جاء في رواية عند البخاري من أيضا طريق عبد الله بن عباس في قصة المرأة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت أو رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: بلى. قال: فدين الله حق أن يقضى. ورد هذا في الصيام وكذلك ورد في الحج. إذن المسألة مختلف فيها، ومع ذلك أيها الإخوة لو أطعم عنه وصم عنه لا يقول العلماء هذا لا يجوز، لكن القضية ما الذي ينبغي أن يتخذ؟ الجمهور قالوا يطعم، والشافعي قال لا يطعم وإنما يصام عنه. وهناك من يقول يطعم ويصاد ويصام جمعا بين الأمرين ويكون أحوط. قال: وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء أطعم عنه. قال رحمه الله: وأما قضاء المنذورات. رأيتم الآن انتقل إلى المنذورات. إنسان نذر أن يصوم، نذر أن يصلي، نذر أن يحج، نذر أن يعتكف، لكن المؤلف اقتصر على اثنين لأنه لا خلاف فيهم، فضرب صفحا عن الصلاة لأن الصلاة من العبادات البدنية، فهل تدخلها النيابة أو لا؟ ولذلك المؤلف ما عرض لها. الاعتكاف أيضا ما عرض له على أساس أنه ليس بواجب، ولكن يكون واجبا بالنذر. ومع ذلك الاعتكاف لو أن إنسانا نذر أن يعتكف ثم بعد ذلك مات قبل أن يتم له ذلك، أصبح الاعتكاف في حالة النذر واجبا مع أنه في الأصل ليس بواجب. قالوا يجوز أن يعتكف عنه وليه، وليه سواء كان أبا أو كان ابنا كما هو معلوم، يعني ولي أمره الذي يتولى شؤونه أو أقرب الناس إليه. قال: وأما قضاء المنذورات ففي اشتراط التمكن من الأداء وجهان. شوف، ففي اشتراط التمكن من الأداء وجهان. نعم. فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه على الوجهين؟ أما الحج أيها الإخوة فجمهور العلماء يقولون بأنه يقضى عنه. قالوا: لأنه إذا كان الإنسان الحي إذا لم يستطع أن يحج لعدم قدرته بدنيا ينيب ماليا من يحج عنه، يتخذ نائبا عنه، وهذا جائز في الحياة. قالوا: وإذا كان ينيب في الحياة مع أنه حي يرزق فمن باب أولى أن يناب عنه بالنسبة للموت، لأنه إذا كان الحي الذي عاجز والله قادر على إزالة ما فيه، فكم من أناس حكم عليهم بأن أمراضهم مقعدة، يعني أمراض معجزة مشلول، وإذا به يشفى. إذن ومع ذلك يجوز له أن ينيب غيره. قالوا: فالميت أولى في هذه الحالة له أن ينيب. ولذلك في الحج الخلاف فيه يسير جدا. الثاني الصيام. أما بالنسبة للصيام أيها الإخوة فالعلماء أيضا اختلفوا في نفس المسألة التي مضت، فهناك من قال بأنه وهذا أشهر الروايات عند العلماء بأنه يصام عنه. ولذلك الحديث المتفق عليه حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وهذا حديث متفق عليه وفسر ووضح بأنه في النذر. إذن الأمر واضح. ومن العلماء من قال لا يلزم أن يصام عنه، فإن أراد وليه أن يفعل فله ذلك وإن لم فلا. وأما الصلاة فحقيقة فيها خلاف. أولا هل تدخلها النيابة؟ يعني إنسان نذر أن يصلي القصة صلوات التطوع، أما الفرض هذه فلا تدخلها النيابة. لا يصح، لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، ولا أن يصوم أحد عن أحد، ولا أن يزكي أحد عن أحد، يزكي عن أحد بإذنه. قال فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يعني يقضى عنه؟ يعني قبل أن يتمكن من الأداء. نعم. قال ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه على الوجهين؟ قال رحمه الله ذكرت أنا لكم الأشهر أنه يقضى عنه في هذه، لأنه قاسوه على الحي وقالوا إذا كان الحي بالنسبة للحج يعني ينيب عنه فأولى منه الميت يناب عنه في هذه الحالة. قلتم الأشهر في الحج يقضى عنه والأشهر في الصيام عدم الصيام عنه؟ لا، حتى الصيام الأشهر أنه يقضى عنه. قال وعلى القول بالقضاء فهل يقضي الصيام الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض والموت؟ يعني هذه مسألة أيضا أخرى، هل القضاء عن الفائت بالمرض إنسان مرض ما استطاع، أو الفائت بالمرض والموت معا؟ الحقيقة كلها متقاربة وهناك من لا يفرق، ولكن لما كان التفريق في المذهب أشار المؤلف إليها فهناك من يفرق، والراجح أنه لهما معا يقضى. قال وعلى القول بالقضاء فهل يقضي الصيام الفائت بالمرض خاصة أو الفائت بالمرض والموت أيضا على وجهين؟ والراجح يعني الوجه الأرجح أنه يقضى عنهما معا، لأن هذا دين على الإنسان ومات، والأولى حقيقة يعني أن يتبرع أحد أقاربه فيقوم بذلك العمل، وهو أيضا لا يفقد الثواب ولا أجر، حتى وإن كان سيصوم عن غيره أو يتصدق عن غيره أو يؤدي دينا عن غيره هو لا شك سيناله الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الحافظ رحمه الله رحمة واسعة القاعدة العشرون. الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة هي القاعدة العشرون من قواعد ابن رجب، يعني بقي علينا 140. قال النماء المتولي النما أيها الإخوة من نما ينمي بمعنى يزيد، فأنت عندك مثلا معك مبلغ من المال تشتغل به فكلما كسبت يسمى هذا نما، عندك ماشية ترعاها تقوم برعايتها حافظ عليها وتغذيتها وغير ذلك كلما ازدادت يسمى نما، إذن النما هي الزيادة، ولذلك سميت الزكاة نماء لأنها تزيد في المال، وسميت أيضا قرب إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت طهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولذلك جاء في الأثر لا ينقص مال صدقة بل تزده. قال النماء المتولد من العين. انظروا أيها الإخوة لدينا الآن، ننتبه للقاعدة الآن ونحن نعرضها، لدينا نماء، والنماء ينقسم إلى قسمين، نماء متولد من عين ونماء متولد من كسم. متولد من عين جارية ولدت مملوكة أو دابة ولدت، هذا نسميه متولد من عين لأنه تولد من العين، هذه الدابة عين وهذه المرأة عين. متولد من كسب كما لو كانت عندك أموال تشتغل بها أو عقار أو غير ذلك من الأشياء التي هي فيها ضرب في الأرض وبيع وشراء لتكسب. إذن قد يكون النماء من العين وقد يكون من الكسب. قال النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء. ما معنى حكمه حكم الجزء؟ يعني حكمه حكم جزء هذه العين، أي جزء من أجزائها، يعني المتولد عنها يأخذ حكم جزء من أجزائها. والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح، والمتولد من الكسب بخلاف ذلك لا يكون جزءا من، لأن هذا المتولد كما سيذكر المؤلف هو ما حصل، ما ولدته هذه الدراهم، أنت أخذت دراهم لتشتغل بها، هذه الدراهم ما ولدت لك الدراهم، ليس هي التي، ولكن الذي جاء بالدراهم هو عملك أو عمل غيرك في هذه الدراهم، مضاربة، يبيع ويشتري وغيره، ويستاجر ويؤجر وغير ذلك حتى نما ذلك المال. فهذا النماء في الكسب ليس من العين، وإنما هو نتيجة الظرف الأرض والبيع والشراء والربح وإقبال الناس على السلع وتعلقهم بها ورغبتهم بها، هذه السلع اليوم لها قيمة وغدا ليس لها قيمة، قد تكون اليوم قليلة في أعين الناس لكن يأتي زمان فيتعلقون بها ويقبلون عليها، قد تكون اليوم الإقبال عليها لكثرة المعروض وغدا يقل ذلك فتجد أن الناس يتهافتون. إذن هذا بسبب ماذا؟ ما حصل نتيجة العمل بهذا المال. قال والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. على الصحيح، لأن هناك من يلحقه، لكن هذا الذي ذكره المؤلف هو الصحيح، لأن المتولد حقيقة من الكسب ليس من العين، وإنما هو صحيح، يعني أنت إذا رجعت هذا الكسب نتيجة تشغيل هذا المال، لكن ليس هذا المال هو الذي أخرج لك هذا المال، إنما الذي أخرج لك ماذا؟ هو الاشتغال. ولذلك أنتم تجدون الناس يتفاوتون، قد تجد ذكيا فاحصا دقيقا ولا تجده ماذا؟ يوفق في ذلك الأمر، وتجد إنسانا بسيطا مهما اتجه كما يرميها عوجة فتأتي معتدلة. ولذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما قدم إلى المدينة، تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أول أعماله أخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل كل واحد إلى آخر لأنهم بحاجة، لما أراد أحد المهاجرين أن يشاطره ماله قال لا، جزاك الله خيرا وأهلك لك، تنازل عن أحد زوجاته وماله، دلني على السوق، فأرشده إلى السوق فصار يماكس ويضرب فزار في مقدمة الأغنياء، ومثله أيضا الزبير وأمثال ذلك وعثمان وأبو بكر. فهذه أيها الإخوة، أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، وقبل وأيضا مع توفيقه هي أرزاق قدرها الله، ما قدر لك سيأتيك مهما بذلت من الجهد، ولكن تتوكل ليس، لكن ليس التواكل، فرق بين التوكل والتواكل، لأنه تجلس في بيتك وتقول أنا منذ أن خلق، إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي وعمله وشقي أو سعيد، فتقول أنا رزقي مكتوب خلاص أنا أنام أكبر المخدة، لا، لا بد من السعي. وإذا كان هذا الحيوان الصغير يقول فيه عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك ربما تجدون دائما تجد أن المكاسب العظيمة هي في البيع والشراء، لماذا؟ إذا صاحبها الصدق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البيع بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين برك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ولا يظن أن المال بكثرته، لا، هو بالبركة. كم من أناس لديهم مئات الملايين بل المليارات، وجدهم أشقى الناس، يلهث لا ينام الليل يفكر، تجد أنه يجمع عددا من الأمراض، وتجد بعض الناس ليس إلا عنده مرتبه البسيط أو دخله من هذا الدكان اليسير أو من هذه العمارة أو من عمل يده أو من حرفته أو صناعته، وتجده مطمئن النفس. فهذا هو السعيد أيها الإخوة في هذه الحياة. لكن ليس معنى هذا أن المال لا يراد، لا، الله تعالى يقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن أنت تجعل الأساس هي الآخرة وتسخر المال للآخرة. قال رحمه الله تعالى: ويظهر أثر ذلك في مسائل، منها لو كان عنده دون نصاب. أنتم تعلمون نصاب الغنم 40 والإبل 5 من الإبل فيها شاه، والبقر 30 فيها تبيع وتبيعه. يعني لو كان مثلا عنده من الغنم 35 أو 34 أو 20، وعنده مثلا لعاج مثلا حبلة يعني فيها ولد في بطونه، أو كذلك البقر ثم ولدت، هو سيريد أن يتكلم عنه ثم كامل النصاب، فهل نعتبر حول وجود الأمهات دخولها في ملكه سواء كانت من الأصل عنده أو أنه اشتراها ببيع أو أهديت له أو ورثها؟ لا يختلف، لأن هذه الأمهات دخلت في ملكه، فهل نعتبر وجودها في ملكه ونبني الأساس عليها من وقتها نؤرخ، أو أننا ماذا ننظر إلى كمال النصاب؟ فإذا وجد عنده نصاب وحال عليه الحول. نعم. قال: منها لو كان عنده دون نصاب فكمل نصابا بنتاجه. يعني كان عنده دون نصاب ثم أثناء العام كمل النصاب، فما الحكم هنا؟ فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره؟ شوف انظروا، لما أقول لكم أنا كثيرا وأنبك أقول لكم الكتب القديمة فيها مزايا. شوف الآن نحن الكثير منا يقول انتاج، وهذا خطأ، الدابة يقال لها نتاج. ولذلك انظر إلى دقة الفقهاء، كانوا علماء وأهل لغة، فتجد أنهم درسوا العلوم ومحصوها وأدركوها، فهنا يقول نتاج ما قال انتاج. ولذلك لو قلت هذا عند العارفين بأصول اللغة ينتقدك ويشنع هذا الكلام. إذن من نتج ينتج وليس من أنتج ينتج. أنتج أنت تعمل في شيء فتنتج منه في مصنع وغيره، لكن هذا نتج. إذن هنا يقول المؤلف نتاج، هذه فوائد جانبية. نعم. فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره، أو من حين ملك الأمهات؟ أيهما أرفق بالإنسان؟ لدينا الآن لدينا فقير ولدينا صاحب المال، والشريعة دائما تكون وسطا، لا تظلم الغني ولا أيضا تضيع حق الفقير، فهي دائما تسير فرسي ريان بالنسبة لهذا، فهي لا تضر بالغني، لأنه لو لحق الضرر بالغني في النهاية سيعود إلى ذلك إلى ماذا؟ إلى الفقير. ولذلك الذين يعني انخدعوا بأثار ماذا الشيوعية وما ترتب عليهم من الاشتراكية، وظنوا أنهم بتطبيقها سيجعلون العالم الشعب كله غني، فانتهى بهم الأمر إلى أن سلبوا أموال الأغنياء وبقوا فقراء، وبقي الفقراء فقراء، وأصبحت في أيدي ناس فتلوعب بها فصار الكل فقيرا. الله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورزقنا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذه إرادة الله، هذا الذي ترونه الفرق في هذه إرادة الله، وليس ذلك مقياسا. ليس معنى أن هذا غني وأنت فقير أنه خير منك، لا، قد تكون تساوي مئات من أمثاله، وقد يكون هو غني وصالح. إذا ليس المقياس في الحياة، فكانت النتيجة في الاشتراكية ماذا أنظن. لكن تعال إلى الإسلام، إلى وسطية الإسلام، إلى عدالته. الإسلام نعم يوجد فيه أغنياء وكثير من الأغنياء، لكن فرض حقا واجبا لا يرجع إلى اختيارهم، لا فضل لهم فيه ولا منه، هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولذلك من أوائل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاته الذين أرسله إلى الأمصار وصية لمعاذ عندما أرسله إلى: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلى الله، ثم ذكر الصلاة، ثم قال ذكر الزكاة، قال: واتق وياك وكرائم أموالك. ما الغالي النفيس، لا تأتي إلى النفيس، لا، كن عادلا كن وسط، وإياك وكرائم أموال، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينه. حتى قال العلماء: حتى ولو كان المظلوم كافرا فالله تعالى ينتصر له، لأن الله حرم الظلم وجعله حرمه على نفسه وجعله محرما على عباده، فلا يجوز الظلم أيها الإخوة. ودعوا من قول ذاك، والظلم من شيم النفوس، ومن لا يكن ذا عفة فلعلة لا يظلم. لا، ليس المراد هذا، ولا نأخذ بأقوال الشعراء، إنما الإسلام منهجه واضح. أنا كل ما أريد أن أصل إليه من هذه المقدمة إلى أننا ننظر إلى ما هو الأصلح. هنا إذا قلنا بالنظر إلى ملك الأمهات المصلحة لمن تكون؟ للفقير، لأنه سيمر الحول. وإذا قلنا من كمال النصاب سيبدأ من جديد، فمن؟ فهنا ننظر إلى المصلحة. أنت إذا دققت يعني فقهيا من فقه يفقه أو فقه يفقه، تنظر إلى أن الأدق هو أن تنظر إلى وقت الزيادة، لأن الإنسان متى يجب عليه الشيء؟ إذا كمل عنده الحق، من حينئذ يبدأ. ولذلك الأقرب لروح الشريعة وهو قضية الرأي الآخر أنه منذ أن أصبحت نصابا. قال: فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره، أو من حين كما لو كان النتاج من غيره؟ يعني عنده مثلا إبل أو بغرة وغنم، ثم جاءته مثلا من ميراث شورى فكمل النصاب، يقول كما لو كانت من غيره، أو قال كما لو كان النتاج من غيره أو من حين ملك الأمهات، يعني سواء كان من غيره أو من حين ملك الأمهات الحكم لا يختلف في هذا. فكما أنه إذا كان من غيره كذلك يعتبر من وقت أن وصل إليه، أن وصلت إليه تلك الزيادة التي كمل بها النصاب، فكذلك أيضا إذا كان مما عنده. قال: لأن أو من حين ملك الأمهات، لأن النتاج جزء من الأمهات. لأن النتاج جزء من الأمهات، يعني أمر متعين، لأنه معروف أن الأمهات تلد فهو جزء منها. فحينئذ إذا قل من وقت وجود الأمهات وأردنا أن نرجح هذا القول، نقول لأن النتاج جزء منها، هو خارج منها، فهو أمر كأنه أمر تقرر ماذا؟ بقوة، يعني أمر كأنه مفروض وليس أمرا ماذا؟ فيه سعة. وإن قلنا لا، ننظر إلى كمال النصاب هو الهدف، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وأيضا جاءت نصوص أن الزكاة في المال تجب إذا بلغ نصابا، ولذلك يجوز أن تخرج الزكاة قبل أن يحول الحول، ولا يجوز أن تخرجها قبل أن يبلغ نصابا. هذا دليل على أهمية النصاب. قال: لأن النتاج جزء من الأمهات، فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول. موجود فيها بالقوة، يعني أمر متعين ثابت وليس أمرا اختياريا، يعني هذا موجود في هذا، الحمل موجود والحمل معروف والولادة ويترتب عليها زيادة، إذن هو أمر متحقق موجود. نعم. قال: في المسألة روايتان. قال: ولو كان له. طيب، روايتان أيهم أولى؟ أنا أرى أن الأولى وهو الأقرب والأيسر بالتدقيق هو من حين أن كمل النصاب، من حين أن كمل النصاب. قال: ولو كان له 150 درهما. يعني شوف المؤلف يريد أن يمثل لنا، يعني الزكاة تجب أقل ما تجب من 200 درهم، يعني التي تعادل الآن 56 ريالا سعوديا بالفضة، 200 درهم يعني قدرت الآن. طيب، لو كان عندك 100 ريال ثم نزلت السوق وبدأت تبيع، تشتري قماش وتبيع، أو تشتري أجهزة، أو تشتري مثلا أي نوع من أنواع الكماليات وتبيع وتشتري، أو مثلا تعمل فيها، يعني تأخذ عربية وتبيع عليها، والمهم هو طلب رزق أباحه الله. هذه 100 وصلت إلى 200، فحينئذ متى يبدأ الزكاة؟ هذا لا خلاف فيه، من حين بلوغ 200 يبدأ ماذا الوقت؟ من حين بلوغ 200. لماذا؟ المؤلف سيذكر الفرق، ما ننظر إلى نموه، هذا يتجاوز عنه. لا ننظر إلى نموه، ننظر إلى العدد ما دام الأكثر سليم، لكن نحن الآن ننظر إلى المدة من أين تبدأ، من حين وصلت 40 أو مثلا من وجود الأمهات، لأن الآن كملت، لا، منذ أن بلغت 40. قال رحمه الله تعالى: ولو كان له 150 درهما فاتجر بها حتى صارت 200، فحولها من حين. لماذا قال 200؟ هو مثل، يعني ممكن أن تأخذ 10 ريالات، قد يأخذ إنسان 10 ريالات وينزل السوق وتبلغ عنده المئات والآلاف والملايين، وربما يأخذ إنسان آلاف ويخسر. فهذه كل أمور، هذا هو شأن الحياة، يعني البيع والشراء هو أخذ وعطاء، والإنسان الذي يعني يفشل في أول وقته لا يمكن أن يقدم. ولذلك تجد الذين نجحوا أنهم صبروا، تصيبهم صدمات وأزمات ويصبر ويكافح ويواصل، إلى أن كالذي يشتغل في الزراعة مثلا قد تأتيه آفة من الآفات ولا يوفق هذا العام والذي بعده، ولكن سيأتيه عام يعوضه عن كل شيء، صاحب المصنع أيضا، صاحب المتجر، إلى غير ذلك. قال رحمه الله: ولو كان له 150 درهما فاتجر بها حتى صارت 200، فحولها من حين كملت بغير خلاف. شوف، من حين كملت هنا لماذا؟ لأن هذا نتيجة الكسب، ليس من العين، ليس مستخلصا من العين، وإلا من والكسب كيف تستطيع؟ يعني لماذا بعض الناس يتميز على الآخر في البيع والشراء؟ هذا تجد عنده ماذا، كما يقولون دبلوماسية، عنده مرونة، عنده قدرة على العرض، عنده قدرة على جلب الزبائن بأخلاقه، بحسن معاملته، بالتيسير على المحتاج، فتجد أن الناس يتهافتون عليه، والآخر تجده مغلقا ضيق الصدر، فيه عطن لا تجد أنه يتقبل، فيه حماقة، فتجد الناس ماذا يتذاكرونه ويبتعدون عنه. أما الآخر فتجد أن الناس يتهافتون عليه كالفراش. إذن أيضا قضية العرض لها أثر. الأمر الآخر، بعض الناس عنده مهارة، لما يريد أن يشتغل ينظر ماذا، يمر بالسوق ويعرف ما هي الأشياء المفيدة التي يمكن أن يشتغل بها قبل أن يقدم على شيء. هذا الآن الناس يقبلونه، وهذا الناس معرضون عنه، فيبحث عن الشيء الذي ممكن أن يكسب فيه ويجد أن الناس ينظروا. ولذلك المؤلف سيشير إلى علة دقيقة. نعم. قال رحمه الله: فحولها من حين كملت بغير خلاف، لأن الكسب متولد من خارج وهو رغبات، لأن الكسب متولد من أمر خارج وليس من العين، منه مهارتك، صبرك، تحملك، سهرك، عدم الكسل، أمور كثيرة جدا. نعم. قال: لأن الكسب متولد من خارج وهو رغبات الناس، وأيضا من الأسباب رغبات الناس. أنت أحسنت الاختيار والانتقاء، اخترت سلعة يحبها الناس فتجد أن الناس يقبلون عليها، أو اخترت سلعة ليس معنى هذا الناس يقولونها لكنها قليلة في السوق، فإذا طلبها الناس مع قلة الذين يطلبون هي نادرة، فتجد أنها في يدك فيقبلون عليها. إذن ما هو السبب؟ هو إقبال الناس على السلعة ورغبتهم فيها، أو قلة ما يعرض، الشيء الذي تعرضه أنت أقل مما عند غيرك، فنظرا لقلة هذه السلعة، ويقول لكل ساقطة لاقطة. تجد أن بعض الناس لا يحب اللحم، وتجد أن بعض الناس يحب الدجاج، فأنت تجد يعني أسرة كاملة لا يتفقون، هذا يحب الفاكهة وهذا يحب اللحم وهذا لا يحب، فهم يتفاوتون. وليس القضية قضية غنى، تقول هذا غني شبع من اللحم، لا، قد أنا رأيت وأنتم رأيتم بعض الأغنياء من تجد أن فيه ماذا، يتهافت على الأكل، وإذا رأى اللحم ويقدم يده وربما ينتقل إلى جهة غيره تجد ماذا، أنه فيه لهفة. وبعض الناس تجده فقير يأخذ قطعة صغيرة نفسه راضية مطمئنة. فالقضية ترجع إلى النفس وعزتها، وليست القضية قضية مال أيها الإخوة. نعم. قال لأن الكسب متولد من خارج وهو رغبات العين وهو رغبات الناس لا من نفس العين. يعني رغبات الناس في السلعة التي بين يديك. أنت مثلا تبيع كتب، تعرف مثلا كتاب القواعد الفقهية الآن سيقر يدرس، فتجد الآن شوف المكتبات نفد منها كتاب مثلا في أصول الفقه وفي الخير، فتجد أنه بداية لماذا يكررون ماذا طبعا لأنه يدرس مثلا نيل الأوطار وهكذا، فتجد أن أصحاب المطابع ينظرون إلى الكتب ماذا التي تستهلك تشترى، فتجد أنهم يعنون بها ويطبعونها ولا يأخذون الكتب الأخرى، وإن طبعوها طبعوا منها عينيات مخصصة لأنها تؤخذ مراجعا وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه؟ شوف أيها الإخوة، النصاب الآن لك ماذا أن تزكي قبل حوال الحول، لك أن تقدم ماذا زكاتك قبل أن يحول عليه الحول، كما قال عليه الصلاة والسلام: هي علي ومثلها في زكاة الصحابة الذين منهم العباس وخالد بن الوليد وغيرهم. فهو بالنسبة للعباس الذي وعم الرسول قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، أي أن العباس قدمها، وربما كان المسلمون بحاجة إليها، والعباس كان من أغنياء المسلمين، فربما أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه ذلك فقدم الزكاة للحاجة إليها. إذن هل يجوز تقديمه أكثر من عام؟ بعضهم قال إلى عامين ثلاثة، في خلاف، ليس هذا محل درسنا المهم هنا. لكن بالنسبة لماذا للنماء، هل تقدمها أو لا؟ أعد العبارة. قال: ومنها لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده. يعني إبل أو شياء أو بقر حاملة، ما تعجل زكاة هذا الشيء قبل وجوده، لأنه الآن في حكم المعدوم، ولا يمكن أن تقرر حكما شرعيا. كما لو بعت شيء مثلا تقول أبيعك ما في بطن هذه الشاة، ما فيها من لبن أو ما فيها من حمل، هذا الحمل قد يكون ماذا واحدا وقد يكون اثنين وربما ثلاثة وربما يموت، وإن كانت جارية قد تكون بنتا يعني أما، وقد تكون ذكرا وقد يكون أكثر من ذلك، فهذه أمور غير معلومة، يعني فيها جهالة واضحة جدا، فهذا لا ينبغي. قال: لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه؟ فيه ثلاثة أوجه ثالثها: أولها وهو المشهور أنه لا يجزئ، والآخر أنه يجزئ، قالوا لأنه في النهاية أنها ستلد، وإذا ولدت فلا يخلو ماذا إما أن يكمل بها النصاب والحمد لله، وإن لم يكمل ذلك النصاب فينتظر حتى أن يتم. قال: فيه ثلاثة أوجه ثالثها، وذكر رابعا أيضا. نعم، ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجزئ لاستقلاله بنفسه في الوجود. فرقوا بين أن يكون النماء، النماء يعني الذي توالد، أن يكون نصاب، لأنه إذا كان نصاب سيستقل بنفسه لا علاقة له بغيره، يعني سيعامل هذا الذي أصبح نصابا منذ أن كمل نصابا سيحسب، وبحولان الحول تجب فيه الزكاة، فلا ينبغي أن تضمه إلى شيء آخر. إذن وإن كان دون نصاب فحينئذ يجوز، لأنه كمل به النصاب، وبكمال النصاب تحققت الفائدة المرجوة للفقراء. قال رحمه الله: ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجزئ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب يجزئ لتبعيته للنصاب في الوجود. الآن أيها الإخوة، أعتقد نحن لا نزال في أول الإخوة، أظنكم أدركتم معي بأن الكتاب فعلا يحتاج إلى إعمال فكر، ومن يريد العلم فلا يقف نفسه على الأمور السهلة، الذي يريد أن يكون طالبا للعلم متمكنا فليقرأ مثل هذا الكتاب الذي يحتاج إلى روية، إلى إعمال فكر، إلى أنك تعصر أحيانا فكرك وتفكر فيه وتصل فيه، فليس كتابا سهلا. هذه هي الكتب التي كان العلماء يرجعون إليها، يعني القمم الذين وهبهم الله ذكاء وتعلقا في العلم يبحثون عن الكتب التي تحتاج إلى تفكير، إلى بذل الجهد، إلى صبر، إلى أن يكرر في العبارات حتى يفهمها. أما الأمور السهلة هذه فتقرأها فسرعان ما تضيع. قال رحمه الله تعالى: ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجزئ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب يجزئ لتبعيته للنصاب في الوجوب. قال: إذن عرفنا يعني إن كان نصابا مستقلا فلا يجوز أن يلحق بغيره، وإن كان غير مستقل بمعنى ما كمل النصاب فيضم إلى الآخر. هذا الوجه الثالث. المؤلف قلت لكم من الفقهاء الذين لديهم قدرة على التخريج، ما معنى على التخريج؟ يخرج على أصول المذهب. إذن هو وصل إلى درجة متقدمة في الفقه، إلى جانب معرفتي بالتفسير والحديث واللغة والأصول وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويتخرج فيه وجه الرابع. ويتخرج فيه وجه الرابع. نعم. قال: ويتخرج فيه وجه الرابع بالفرق بين أن يكون النماء. وترون أسلوب صاحب المغني والكافي بن قدامة ويحتمل، يعني يعبر بعبارة أخرى ويقول ويحتمل أحيانا، ويكون هذا الشيء الذي يقول ويحتمل هو الراجح ويكون متفقا مثلا مع الأئمة الآخرين. قال: ويتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة. لأن نتاج الماشية يرد إلى العين، والربح يرد ماذا إلى ماذا؟ مهارة الإنسان وماذا ونجاحه في الكسب الذي فهو نتيجة عمل، أما ذاك فهو نتاج عين. قال: بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الثاني. يعني يجوز في النتاج دون الأول لأن هذا راجع إلى العين، أما الثاني فلا. فيجوز في الأول دون الثاني من المسألة التي قبلها. قال رحمه الله: ومنها لو اشترى شيئا فاستغله ونما عنده. اشترى شيئا فاستغله، يعني اشترى مثلا دابة أو سيارة أو مثلا دارا يؤجرها أو دكانا يؤجره وبدأ يستغله ثم وقف فيه على عيب. قال: ثم رده بعيب. لأنه كما تعلمون يعني إذا اشترى إنسان سلعة وفيها عيب ورضي به فليس من حقه أن يرده، لكن إن علم، إن لم يعلم فاكتشف العيب فإنه يرد. وهذا ثبت في قصة الرجل الذي اشترى سلعة ثم ذهب إلى رسول الله فإنه أمر برد تلك السلعة لوجود العيب، لكنه حلب تلك الشاة وطلب منه ماذا؟ مقابل ذلك الحليب. قال: لو اشترى شيئا فاستغله ونما عنده ثم رده بعيب فإن كان نماؤه كسبا لم. انظروا أيها الأخوة، لازم ننتبه لقضية درستموها في الفقه، هناك نماء متصل وهناك نماء منفصل، فيقولون النماء المنفصل هذا للمشتري والنماء المتصل لصاحب العين، وبعضهم يقول كلها، ولكن المسألة فيها خلاف. الآن الذي عندنا هنا ليس قضية نماء متصل، هو فعلا نماء متصل أو منفصل، لكن لدينا كسب ولدينا ماذا؟ شيء نتج عن العين. قال رحمه الله: ثم رده بعيب فإن كان نماؤه كسبا لم يرده معه. لماذا؟ لأن الكسب ليس من نتاجه وليس من تلك العين، ولكن بذل فيه جهدا، هذا نتيجة جهده، يعني ما بذل فيه من مشقة وجهد وعنى، فحينئذ هو يستحقه لأنه نتيجة عمله وتصرفه، ولكن إذا كان متعلقا بالعين ففيه خلاف هل يرده أو لا يرده. قال: فإن كان نماؤه. مسائلنا هذه لا علاقة بالبيع، الذي يعني يعرف البيع تماما لا تشق عليه هذه المسائل. قال: فإن كان نماؤه كسبا لم يرده معه. قال كثير من الأصحاب بغير خلاف. هذا بغير خلاف، نعم، حتى في المذاهب الأخرى أنا ما أعرف فيه خلاف هذه المسألة، يعني بالنسبة للكسب أنه يرد العيب ويبقى نعم. أعد العبارة. قال: لو اشترى شيئا فاستغله ونما عنده ثم رده بعيب، قال: فإن كان نماؤه كسبا لم يرده معه. لماذا؟ لأنه نتيجة جهده وعمله، يعني ضيع وقتا في الحصول عليه، فهذا ما أعرف أنا فيه خلاف حتى في المذاهب الأخرى. نعم. قال: كثير من الأصحاب بغير خلاف. قال الإمام الحافظ: وإن كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث. الولد مثلا سواء كان من جارية أو من دابة بهيمة، والصوف كما تعلمون يتولد، يعني يجز الصوف ويخرج، واللبن يحلب ثم يدر تدر الشاة، أو مثلا ماذا البقرة وتحلب مرة أخرى، فهذه أمور تتجدد، ومثله الشعر. نعم. قال: يعني شعر الحيوان ليس الإنسان. قال: وإن كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمر الشجر. وكذلك ثمر الشجر الذي يتجدد، يعني ثمر الشجر أيضا هذا يعني يكون متجددا. نعم. قال: وثمر الشجر فهل يرده معه؟ فيه روايتان معروفتان وخلاف في المذاهب له. هناك من يرى أنه، وهذا هو الذي يقولون المتصل، الشيء المتصل، عندك شجر، هذا الشجر أثمر، هذا الثمر متصل بماذا؟ بهذه الشجر. جارية ولدت، هذا الولد جزء من الجارية. بهيمة ولدت، هذا الولد جزء منها، لأنه يعطى حكم الجزء. اللبن كذلك مأخوذ منه. ولذلك ساتأتي مسألة مهمة، قضية ماذا الفرق بين الإيجار. نحن نعرف أن الإيجار هي ملك المنافع، وأن البيع هو ملك الأعيان، لكن هنا سنجد أن المؤلف سيدخل ماذا الإيجار بنوع من ماذا من الأعيان، وسيذكر المؤلف أيضا كلام ابن تيمية باختصار في هذه المسألة. قال: فيه روايتان معروفتان. قال رحمه الله: ومنها معروفتان، يرد لا يرد، والأشهر أنه يتبع الأم، يعني يتبع الأصل، سواء كان أم مثلا جارية أو دابة أو كانت مثل شجر أو غير ذلك. قال: ومنها لو قارض المريض في مرض الموت. انظروا هذه مسائل دقيقة ما مرت في كتاب البيوع، يعني فيما درسناه نحن الكافي، هذه مسألة تعتبر جديدة، هذه تأتي بها الكتب التي تعنى بالمسائل النادرة. يعني قارض، ما معنى قارض؟ قارض يقارض قرضا ومقارضة، يعني هذه هي المضاربة. أهل الحجاز يقولون القراض، ولذلك المالكي أخذوا بهذا فيقولون ماذا القراض، وغيرهم من الأئمة الآخرين يقولون ماذا شركة المضاربة، وأولئك يسمونه القراض، وكل ذلك صحيح، لأن هذا الذي قارض يقارض مقارضة بمعنى أنه ضرب في الأرض وسعى، أصلا هو مال يدفعه شخص، يعني يتفق اثنان يشتركان، أحدهما يقدم المال والآخر يقوم بالعمل، كأن يشتغل بالتجارة سواء كان في الحضر أو في السفر. فهذه لماذا الأخرى سميت مضاربة من الضرب في الأرض؟ لأنهم كانوا بالنسبة للمضاربة يسافرون، فكان والرسول عليه الصلاة والسلام ممن عمل لخديجة ماذا قبل الإسلام في المضاربة، يعني كانوا يعملوا بمالها عليه الصلاة والسلام التي تزوجها بعد ذلك أم المؤمنين. إذن المضاربة من الضرب في الأرض، لأنك تسعى في الأرض وتبيع وتشتري، وكانت المكاسب يصعب أن تجدها في البلد الذي تعيش فيه، فكانوا مثلا في الجزيرة يسافرون إلى الشام ويسافرون إلى اليمن فيبيعون ويشترون، إلى وقت ليس ببعيد لما كانت هذه البلاد في حالة من القلة كانوا يسافرون مثلا إلى مصر وإلى فلسطين، تغيرت الأمور، فيحملون معهم الإبل فيبيعون جزءا منها ويأتون بعد ذلك بالبضائع، وهكذا وهكذا الدنيا أيها الإخوة تغيرت. فانظر إلى فلسطين الآن حالها وما كانت عليه فيما مضى، وهذا كله يرجع، هذا الأمر يتطلب هو الرجوع إلى الله، متى ما رجعنا إلى الله كل شيء سيتحقق بإذن الله. قال رحمه الله: لو قارض المريض في مرض الموت. انظروا عارض المريض في مرض الموت، هل لذكر مرض الموت فائدة؟ نعم. لماذا ذكره وقال قارض؟ يعني الآن المريض مرض الموت لو طلق زوجته لا تحرم من الميراث، لأنه يعامل بناقض قصد، لأنه متهم في هذا المقام. ولو وهب في مرض الموت ماذا؟ وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال يقول الأخ: لو أن رجلا توضأ ثم قص أظفاره وكانت قصيرة، هل يعيد الوضوء؟ وإذا كان يعيد الوضوء وهو قد صلى جاهلا بالحكم ماذا يلزمه؟ أولا، لو قدر أن إنسانا توضأ فقلم أظفاره أو مسح رأسه وحلق شعره أو حلق شعره أو إنسان انقطع إصبعه وغير ذلك، فهذا لا يؤثر على الوضوء، هو يبقى على طهارته ولا تأثير لذلك. كونه تغير، هو عندما تطهر تطهر على أكمل حال، وهو أيضا بعد ذلك إذا تطهر على هذه الحالة تكفيه الحالة التي هو عليه، هذا لا يؤثر ولا أعرف بذلك خلافا. يقول الأخ: ذكرت في مسألة النصاب إذا عمل ننظر إلى المصلحة أن مصلحة الفقير، ثم رجعتم. لا، هو الأخ ما انتبه، أنا قلت ننظر إلى المصلحتين، يعني الشريعة الإسلامية توازن، فهي لا تجحف بالغني ولا تضر بالفقير، فننظر إلى الأصلح، ونجد أن الأقرب في هذه الحالة هو أن يحسب النصاب من كماله، هذه هي العدالة، ليس هذا فيه ضرر للفقير، وأيضا لا ينبغي كذلك أن يضر الغني، فهنا ينظر في المسألة إلى المصلحة. يقول الأخ: انتهيت أنا وصاحبي من العمرة. هذه مسألة يكثر فيها الإخوة دار، حتى أنا مرة أخبرني شخص قال أحد العلماء قال لي هذا الكلام، يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا طاف وسعى وجاء يقصر لا يجوز أن يأخذ من شعره، ولا يجوز لزميله الذي بعد هو ما قص أو حلق أن يأخذ. من قال هذا الشيء؟ لأنهم يقولون هذا ارتكاب محظور، هذا غير صحيح، هذا خروج من المحظور، يعني هم يفسرون هذا بأنك لو أنت أخذت المقص وأخذت من شعره تكون ارتكبت محظورا. من قال إنه محظور؟ هذا ليس محظورا، المحظور هو لو أنك لبست، هذا هو المحظور، أما هذا ليس بمحظور، هذا جائز وليس فيه شيء ولا أعرف لذلك أصلا. يعني هناك قول ضعيف ذكره بعض العلماء. يقول الأخ: عندي مال ليس لغرض التجارة، فهل عليها زكاة؟ نعم، يعني مال تكنزه عليه الزكاة، ولذلك قالوا في مال اليتيم لا ينبغي لولي أمره وصي اليتيم أن يتركه حتى تأكله الزكاة وهو يتيم صغير، فعليك أن تشتغل به، لو وضعته في الصندوق فعليك أن تزكيه، لكن هذا مثل الأرض، أرض أنت اشتريتها وتركتها تفكر أن تبني، لا تفكر في التجارة، فهذه لا تزكيها إلا إذا تحولت إلى أمر تجاري، أو عندك عمارة تؤجرها أو دكان، فأنت تخرج الزكاة من الأجرة وليس من الأصل. هل يجوز للأبي أن يدفع زكاة ماله لولده الذي عليه دين كثير، علما بأنه يسكن في بيت بعيد عن والده ومتزوج وعنده أولاد؟ بعض الناس في هذه الحالة تجد أخلاق، عنده دخل ولكنه يبذل ويضيع. أولا، أنتم تعلمون هو لو كان صغيرا وتحت رعاية والده يلزمه النفقة، ولكن هذا أصبح كبيرا وأصبح هو يتولى أمره وعليه أن يشتغل، ولكن هنا القضية يعني إذا كان بحاجة فعلى الوالد أن يساعده، ولو قدر أنه ما ساعده ودفع له من زكاة ماله وهو في هذه الحالة ليس ممن يستحق الإنفاق عليه فلا أرى مانعا من ذلك. يقول الأخ: أدركت الإمام في سجود الركعة الثالثة في صلاة العصر، وبعد الركعة الرابعة أخطأ الإمام وقام للخامسة، فأصبحت أنا الآن مدركا لركعة واحدة أم ركعتان؟ يعني هو يقول أدركت الإمام في سجود الركعة الثالثة، يعني مضى عليه ماذا؟ ركعتان. في صلاة العصر وبعد الركعة الأخيرة هذه لا تحسب لك، يعني ولا ينبغي لك أن تتابعه إذا كنت تعلم أنه أخطأ. أما إذا كنت لا تعلم فلا، هنا يوجد جهل، يعني تجد حتى بعض طلبة العلم إذا كانوا يصلون خلف إمام مثلا ثم قام مثلا إلى خامسة من الرباعية أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر انطلقوا خلفه، إنما الإمام جعل الإمام ليتم به، لا يجوز، لأن هذه زيادة في الصلاة وزيادة تبطلها. الإمام سهى، عليك أن تسبح وأن تنبهه ليعود، أما أنت فلا يجوز لك أن تتابعه، لأن الإمام قام ساهيا ناسيا وأنت تقوم متعمدا زائدا في الصلاة فلا. فهذه حقيقة لا تعتبر، على الإنسان أن يلاحظ. هذه أمور ينبغي يعني بخاصة لطالب العلم أن يدركه وأن يعرفه، بخاصة الذين يؤمون الناس. يوجد ناس تجدهم أئمة يتقدمون وهم حقيقة لا يدركون أحكام الصلاة، وأيضا تجد أنهم يفتون وهم ليسوا أهلا للفتوى، والفتوى ليس أمرها سهلا. أجرأكم على الفتي أجرأكم على النار، صحيح هذا حديث مرسل ولكنه مرسل صحيح وهو الواقع. يعني أنت تجرأ على الفتي فتفتي إنسان لا يحل وهو يحل، ماذا حرمت عليه أمر وهو حلال، أو قلت له يحل وهو حرام؟ ولذلك الرسول ماذا قال؟ أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحل؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذا هو الخطر. ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا يعلمون ما لا تعلمون. يقول كيف يكون العفو بين الإخوة والصبر عليهم؟ هذا أمر سهل بالتجاوز، من عفى وأصلح فأجره على الله، والمسلم دائما ينبغي أن يكون ماذا؟ ليا في جانب أخيه. وإذا كان هذا أخوك وقريبك حتى أخوك المسلم فعليك أن تتجاوز عن فواته، وحتى لو أخطأ في حقك فلا ينبغي أن تبادل السيئة بالسيئة، كما قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا مجرب، انظر الذي بينك وبينه عداوة يتحول صديقا حميما. إنسان أخطأ في حقه قد يأخذه العنفوان والشدة وربما مكانته وربما غروره بنسبه أو بماله أو إنه من الأسرة الفلانية، ولكن سيحاسبه ضميره في المستقبل. أنت إذا عملته بالحسنى وقلت جزاك الله خيرا وأعرضت عنه هو سيرجع ويحاسب نفسه ويندم، هذا قول الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكم من أناس كان بينهم من الشحنة ومن الخلاف ومن العداوة ومن البغضة ومن التباعد ومن التنافر، وإذا بالأمور تعود وتصبح العلاقة، كانت بينهم صداقة ولكنها كانت صداقة مشوبة، ولكن محصتهم الأيام. ولذلك علي الجارم صاحب البلاغة الواضح يقول والدهر لا ينشي الرجال كواملا إلا إذا نضجوا على جمراته، يعني إذا عصرك الدنيا وذقت حلوة ومرة وما رست الرجال وما رسوني فمعوج علي ومستقيم، حينئذ تستطيع. فإذا كان هذا أخوك أو جارك أو قريبك وتعلمون ماذا جاء في الجار وبالأخ وبالصديق وبالدافع، وأيضا وجاء يعني جاء في الأمر حديث كثير، ليس هنا مجال أن نتناول هذا بالتفصيل، لكن أنت بذلك بحول الله تؤجر. وأيضا ولذلك يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره ظالم أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال ترده عن ظلم، وأنت بإعراضك عنه وصفحك وعدم رفع الصوت وعدم إثارته أنت بذلك ماذا؟ حينئذ وجهته إلى طريق الخير، ولو أنك عاملته لاعنت الشيطان عليه. يقول الأخ أنا طالب علم وعندي مكتبة جمعت فيها كتب أهل العلم الموثوقين، علما أنني لا أشتري كتاب يعني طويل، لكن أنا كنت قرأت شيئا منه. يعني هذا الأخ، هذا كلنا ذلك. يقول الأخ أنا يعني هذا من النوع اللي مولع، نحن لما كنا طلاب كنا نشتري أكثر من الآن، طالب العلم دائما تجده فيه لاهف لشراء الكتب ومولع بها ما يحتاج وما لا، فيجمع الكتب تصور منه أنه سيقرأها. كلنا هو يقول الأخ بأنه يجمع الكتب وأنه أحيانا يقرأ منها، ولا يبخل أيضا على إخوانه أن يقرأوا. فأنت أولا يعني جمعت الكتب، وقال قصده من جمع هذه الكتب أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى طلب العلم وأنه يرزقه العلم النافع، فهذا سبيل يعني إلى الخير. وسؤالك أن يرزقك الله العلم النافع سيتحقق لك إن شاء الله إذا وافق ذلك الإخلاص والصدق وتقوى الله تعالى. وأنه يفتح المجال لغيره، يقول هل يأثم أنه لا يقرأ تلك؟ كلنا لا نقرأ، عندنا آلاف الكتب، ومتى يحتاج؟ أحيانا كتب هي مراجع، صعب أن تقرأ كل كتاب، فيه كتب تقرأها وفيه كتب لا تقرأها، كتب تقرأها على أنك مثلا تمر بها لأنها موجزة، وكتب ترجع إليها كمرجع من المراجع. فهذا يعني يحصل في الغالب لكل أحد. من الذي يستطيع أن يقرأ كل كتاب وسيأتي عليه زمن أيضا يعني يضعف؟